الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ديات الأعضاء. قال أبو داود رحمه الله: باب ديات الأعضاء. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في الإصبع عشر من الإبل، وقال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل، قال الأصابع سواء قال عشر عشر من الإبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء، قال يعني الإبهام والخنصر. فكل أصبع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عشر من الإبل. كذلك أيضا ذكر في مسألة الأسنان، قال الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس، قال الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء. يبقى لا فرق بين الثنايا ولا الأضراس، وفي كل سن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الإبل، كذلك ذكر في كل أصبع عشر من الإبل. قال في الأسنان خمس خمس، وفي الأصابع قال عشر عشر. ثم وقفنا عند رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية القضاء على أهل القرى 400 دينار أو عدها من الواجب، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها. قال: وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدها من الورد 8000 درهم. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان دية عقلي في الشاء ب2000 شاة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. قال: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت سنديته قال: فنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة. وفي اليد إذا قدعت قال: نصف الدية. وفي الرجل نصف العقل. قال: وفي اليد إذا قدعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل 33 من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة. والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل إصبع 10 من الإبل، وفي الأسنان في كل سن 5 من الإبل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها، من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. قال: فإن قتلت فعقلها بين ورثتها، هم يقتلون قاتله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث قال: فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا، ولا يرث القاتل شيئا. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العم مغلظ مثل عقل العم، ولا يقتل صاحبه. فذكر في الرواية الأولى رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدها من الورق أو يقومها على أثمان الإبل. من الأصل في الدية أنها تدفع من الإبل، الأصل في الدية أنها تدفع من الإبل، وإن عزت الإبل فنقول عند ذلك يدفعون يقومون الدية ويدفعون هذه الدية، سواء كان من ذهب أو ورق أو غير ذلك، وبالتالي ذكر يقوم دية الخطأ على أهل القرى، أن على أساس يعني أن الإبل عزيزة في هذه البلدان، وبالتالي كان يقومها ب400 دينار أو عدل ذلك من الورق. ولما غلت الإبل يبقى عند ذلك كان يرفع في قيمتها، وإذا رخصت الإبل كان ينقص من قيمتها. قلنا الآن هذه قيمة دية القتل الخطأ. دية القتل الخطأ قلنا 100 من الإبل بالنسبة للمسلم الحر، يبقى 100 من الإبل بالنسبة للمسلم الحر، وعلى ذلك تقوم بغيرها من أصناف الأموال. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك يبقى تقويم الإبل، ترى كم يساوي هذا البعير في ذلك الوقت، يبقى ما يساوي هذا البعير من قيمة، يبقى هذه قيمة الدية، وبالتالي بتزداد نقول على تزداد أو تنقص على حسب نقول نوع ذلك المال. إن غلى ذلك مثلا البعير يبقى نقول الدية عند ذلك ترتفع القيمة، وإن قلت أو رخصت البعير نقصت القيمة. هذا بالنسبة للتقويم، لكن الأصل أن الدية تدفع من الإبل. قال وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار، أو عدوها من الورق 8000 درهم. يبقى ده بالتقويم، قلنا هذا بالتقويم، وبينا أن عمر رضي الله عنه لما غلت الإبل رفع هذه القيمة إلى 1000 دينار و12000 من الدراهم بالنسبة للورق. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة. يبقى نقول هذه دية كاملة بالنسبة للمسلم الحر، 100 من الإبل أو 200 من البقر. قال ومن كان دية عقلي في الشاة ف2000 شاة، لو كانت الدية هتدفع من الأشياء فهي 2000 شاة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابة، فما فضل فللعصبة. يبقى ترى يبقى دية القتل الخطأ لمن تدفع، يا ترى الدية لمن تدفع الدية؟ يبقى على ذلك نقول هذه الدية تقسم ميراثا، هذه الدية تقسم ميراثا. يبقى هذا رجل توفي أو قتل خطأ، قتل خطأ، يبقى عند ذلك له الدية، يا ترى الدية تقسم ازاي؟ نقول عند ذلك بيتم حصر الورثة، ثم ننظر أولا إلى أصحاب الفرائض، إلى أصحاب الفرائض من الورثة، فما بقي فضل بعد أصحاب الفروض يبقى بتدفع إلى العصبة على حسب طبعا ترتيب العصبة كما بينا قبل ذلك في مسألة الميراث. يبقى المقصد من كده إن الدية لمن تذهب، الدية لمن تذهب؟ قلنا لأن هناك يعني من الممكن أن يتخيل الإنسان أن الدية هتدفع إلى العصبة، الدية تدفع العصبة، قلنا العقل بيكون على العصبة، العقل بيكون على العصبة، يبقى في قد الخطأ فيها الدية، الدية ترى مما يتحمل الدية العاقلة أي العصبة، يبقى العاقلة هي العصبة. هل في الحالة دي لأن العصبة هي التي تتحمل دفع الدية هي التي أيضا تحوز الدية؟ نقول لا، الدية تدفع ميراثا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لذلك قال ومن كان دية، قال إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة. يبقى كيف بنتصرف في الدية؟ يبقى بنتصرف فيها تصرف التركة، يعني تصرف الميراث. يبقى بننظر كده أولا مين أصحاب الفرائض، قلنا في مسألة الميراث أولا بننظر مين أصحاب الفرائض، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأول رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة نشوف أصحاب الفرائض ونشوف الأوصية المقدرة، وبالتالي إن أصحاب الفرائض استوعبوا المال المطروح يبقى عند ذلك لم يبقى للعصبة شيء. إن كان أصحاب الفرائض لم يستوعبوا المال المطروح يبقى نقول فما بقي فلأول رجل ذكر، فلأول رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت دية ميراث بين ورث القتيل على قرابتهم، قال أي أن دية القتيل تركة يقسم بين ورثته كسائر التركة، فما فضل أي من سهام أصحاب الفرائض الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى فللعصبة. يبقى نقول عند ذلك الباقي ها يؤول إلى العصبة، والمال لا يؤول إلى العصبة إلا بعد نقول تقدير أسهم أصحاب الفرائض، تقدير أسهم أصحاب الفرائض، الحق الفرائض بأهلها، يبقى هكذا بيكون الميراث. بقي الفضلة من المال يبقى بيؤول إلى العصبة، والعصبة لها تركيب كما بينا قبل ذلك. قال وقضى وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنف إذا ودع الدية كاملة، قلنا الأنف كده لو قطعت الأنف فيها الدية كاملة. نقول إن الإنسان يبقى مكون من أعضاء، في عضو لا يتكرر، يعني في عضو لا يتكرر، قلنا زي الأنف كده زي الذكر، هذا عضو لا يتكرر، فإن جب ذكر هذا الإنسان قطع الذكر ده يبقى عند ذلك نقول فيها الدية كاملة، إن قطعت جدعة الأنف بأكملها فيها الدية كاملة. يبقى في أعضاء نقول تتكون من عضو واحد يبقى نقول لا ثاني لها، وبالتالي هذا العضو لو قطع فيه الدية كاملة، لو جب ذكر هذا الإنسان يبقى نقول فيه الدية كاملة. ونقول عند ذلك أيضا قطعت أنثيي هذا الإنسان خصيتين فيها دية كاملة، نقول هذا عضو لا يتكرر، وفي عضو أساسا متكرر زي اليد، يبقى نقول لو قطعت إحدى اليدين يبقى فيها نصف الدية، لو قطعت اليد اليمنى واليسرى يبقى فيها الدية كاملة، فقعت العين يبقى نقول عين واحدة فيها نصف الدية، فقعت العينين فيها الدية كاملة، وهكذا يبقى بينظر كده إلى العضو المقطوع، يا ترى ده عضو ماذا يمثل هذا العضو في بدن الإنسان؟ هل عضو متكرر ولا هو عضو غير متكرر؟ وهكذا. ولذلك قال النبي وقال صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع قال الدية كاملة، يبقى فيها الدية كاملة، يبقى نقول عند ذلك بتدفع الدية الكاملة، يبقى على حسب طبعا هذا الذي قطعت منه الأنف، يبقى لو كان رجل الدية كاملة 100 من الإبل، يبقى المسلم الحر فيها الدية الكاملة، زي قد الخطأ، قد الخطأ يبقى دية المسلم الحر 100، المرأة المسلمة الحرة يبقى 50، نقول دية الكافر الحر 50، دية المرأة الكافرة الحرة يبقى نقول 25، يبقى دية الدية أساسا. فنقول الأنف فيها الدية كاملة، يبقى هذا مسلم حر يبقى فيها الدية كاملة 100 من الإبل. قال وإذا جدعت سندته قال فنصف العقل، قال فنصف العقل أي إذا قطعت أرنبة الأنف، يبقى إذا قطعت المقدمة مقدمة الأنف أرنبة الأنف، فعند ذلك فيها نصف الدية، يبقى كأنه قطعت نصف الأنف، كأنها قطعت نصف الأنف، لم يستوعب في القطع العضو بأكمله، يبقى سندوته فيها نصف العقل، قال 50 من الإبل أو عدلوها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة. يبقى الكلام ده لما نقول هذه دية رجل مسلم حر يبقى الدية كاملة 100 من الإبل، فنصف العقل 50 من الإبل أو عدلوها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة. قال وفي اليد إذا قطعت قال نصف العقل، يبقى اليد الواحدة إذا قطعت قال فيها نصف العقل، وفي الرجل أيضا نصف العقل. قال يبقى في اليد قلنا على أساس أن هذا عضو متكرر، يبقى الإنسان له يدان له رجلان، قطعت إحدى اليدين قطعت إحدى الرجلين يبقى فيها نصف الدية. وفي المأمومة قال ثلث العقل، 33 من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة. فالمأمومة يبقى شقة كده في الرأس بتصل إلى أم الدماغ، إلى نقول كده غشاء رقيق، غشاء رقيق اللي هو بيغطي الدماغ، يبقى نقول شقة كده الرأس حتى وصل إلى أم الدماغ، دي مأمومة يطلق عليها مأمومة، وصلت إلى أم الدماغ غشاء رقيق كده بيغطي عظام الجمجمة، يبقى فيها ثلث الدية كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال 33 الإبل وثلث أو قيمتها ما يعادلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة. والجائفة مثل ذلك، يبقى الجائفة أيضا فيها ثلث العقل، ثلث الدية. الجائفة كده لو طعن إنسان رجل مثلا أو طعن آخر كده في بطنه أو في ظهره، يبقى نقول الطعن ده يبقى نقول دخل الى داخل البطن او داخل الظفر. يبقى هذه جائفة. الجائفة فيها ثلث الدية. يعني تخيل كده الجائفة فيها ثلث الدية. نقول هذا رجل طعن الاخر سبع طعنات. سبع طعنات نقول طعن نافذة في البطن هو لم يموت بعد. كل جائفة يبقى كل جائفة فيها ثلث الدية. يبقى فوق كل جائفة فيها ثلث الدية. يبقى الجائفة مش هنعد الله يبقى العدد ده كله تعتبر جائفة واحدة لا. إنه يقول هنا الطعنة يبقى دي طعنة نافذة. طعنة نافذة. يبقى الطعنة النافذة سواء كانت في الظهر أو كانت في البطن أو كانت في الرقبة يبقى هذه الطعنة النافذة فيها نقول ثلث الدية. طبعا الكلام ده يعني طالما ما زال على قيد الحياة طعن ومات. يبقى طعن ومات يبقى ده قتل عمد. هذا القتل العمد نقول طبعا فيها قصاص. لكن طعنه وما زال باقيا على الحياة يبقى في الحالة دي كل جائفة فيها ثلث الدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والجائفة مثل ذلك. قال الجائفة هي طعنة لا تصل إلى جوف الرأس أو البطن أو الظهر. قال الإمام الخطابي رحمه الله فإذا نفذت الجائفة حتى خرجت من الجانب الآخر فإن فيها ثلثي الدية لأنهما حينئذ جائفتان. يعني لو إنسان أطلق على رجل الرصاص نقول الرصاصة كده دخلت من بطني وخرجت من ظهري يبقى دي جائفتان. يبقى إحنا بنعد كده الجروح اللي موجودة دي جائفة دي جائفة مع إن نقول هي كانت من طلقة واحدة من الرصاص ولكن نقول لو نفذت من الظهر يبقى هذه جائفة وهذه جائفة يبقى فيها ثلثي الدية. يبقى احنا بنعد كده عدد الطعنات الموجودة عدد الجوائف الموجودة هذه جائفة هذه جائفة. نقولش والله دي طعنة واحدة او برصاصة واحدة لكن نفذت من الجانب الاخر لا. وبالتالي نقول يبقى طعن سبع طعنات يبقى عند ذلك وما زال على قيد الحياة يبقى سبع جوائف كل جائفة فيها ثلث الدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل. في كل إصبع عشر من الإبل كما بينا في مسألة الأصابع كل إصبع فيه عشر من الإبل سواء كان أصابع اليد أو من أصابع القدم والأصابع سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه وهذه سواء يبقى قال الإبهام والخنصر يبقى هذه وهذه سواء يبقى نقول فيها عشر من الإبل. قلنا وبالتالي الإبهام كغير من الأصابع قلنا بعين كل إصبع مكون من ثلاث عقد لكن بالنسبة للإبهام مكون من عقدتين فعلى ذلك نقول العقدة الواحدة من الإصبع فيها ثلث دية الإصبع إلا بالنسبة للإبهام فيها نصف أساسا دية هذا الإصبع قلنا لأنه مكون من عقدتين يبقى لو نقول يبقى نزعت العقلة الأولى كده يبقى من الإبهام يبقى فيها نصف دية الإصبع فيها خمسة من الإبهام لو أي عقدة من الأصابع الأخرى نقول عند ذلك فيها ثلث دية فيها ثلاث من الإبل وثلث ثلاث من الإبل وثلث. ثم ذكر وقال في الأسنان في كل سن خمس من الإبل يبقى في كل سن خمس من الإبل ونقول لا فرق بين الثنية والأضراس. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. من العصبة يبقى من العصبة يبقى نقول الأقارب أو يبقى الأقارب اللي هم العصبة لا يرثون إلا بالتعصيب يبقى أصحاب الفرائض لا يدخلون في ذلك. قال إن عقل المرأة بين عصبتها بين العصبة من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها بحد كده من هم العصبة. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في تعريف على ذلك قال إن العصبة يتحملون عقل المرأة كما يتحملون عن الرجل وأنها ليست كالعقل الذي لا يحمل العقل جنات إنما هي في رقبته. يبقى على ذلك بتكون بين العصبة يبقى عصبة المرأة عصبة المرأة يبقى بين العصبة يبقى لو ماتت هذه المرأة في أصحاب قرون وفي العصبة يبقى المقصود العصبة اللي هم الذين لا يرثون إلا بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها. من العصبة قال من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. يبقى احنا قلنا الميراث كده بيقسم أولا بيقسم بين أصحاب الفرائض إن بقيت فضلة بقية بعد أصحاب الفرائض يبقى تذهب إلى العصبات. العصبات دي مرتبة فقال دية المرأة قتلت حمال عصبتها الذين لا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، أي إلا ما فضل عن ذوي الفراد. وقال الإمام الخطيب رحمه الله يقول العصبة يتحملون عقلها كما يتحملون على الرجل، وأنها ليست كالعبد الذي لا يحمل عقل جناته، وإنما هي في رقبته. قال وفي دليل على أن الأب والجد لا يدخلان في العقلة، لأنه يسهم لهما السدس، وإنما العقلة الأعمال وأبناء العموم أن كان في معناهم من العصبة اللي هم بيرثوا بالتعصيب فقط، يعني كأن أصحاب الفروض لا يدخلون في ذلك الأمر. يبقى دي العصبة الذين لا يرثون إلا بالتعصيب، يرثون ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض. ثم ذكر أيضا وقال فإن قتلت فعقلها بين ورثتها، هم يقتلون قاتلهم. يبقى لو قتلت المرأة يبقى لها دية، الدية دي تقسم بين ورثتها، يبقى يقسم هذا كمال التركة كأن مال تركته المرأة، يبقى هذه المرأة قتلت خطأ يبقى فيها دية، هذه الدية هذه المال الدية، يا ترى كيف يقسم؟ فذكر وكأن ذلك المال تركة تركتها هذه المرأة كيف يقسم ميراثا، كذلك تركة الدية دية المرأة من القتل خطأ أيضا بتدفع إلى الورثة. يبقى بنقول ان بيتحمل اساسا جنايه مثلا المراه في القتل الخطا العاقله اللي هي العصبه، ونقول المال المدفوع للمراه لقتل الخطا يدفع الى الورثه، يدفع الى ممكن الورثه يستوعبوا المال باكمله فلا يبقى شيء لاصحاب العصبات. وعلى ذلك يبقى نقول يبقى مش المال اساسا كما ان العاقله تتحمل في القتل الخطا عن الجاني ومن العصبه، مش معنى كده ان المال اساسا المورور او المال المتروك كنتيجه الديه يذهب الى العصبه، لا او العاقله يذهب الى اصحاب الميراث. لو اصحاب فروض يبقى يقسم اولا على اصحاب الفروض، بقيت بقيه من المال يبقى بيدفع الى العصبات على حسب الترتيب. ولذلك قال وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم. يبقى دية المرأة عند ذلك يبقى بتقسم بين الورثة سواء كانوا أصحاب الفرائض أو عصبة، فإن دية المرأة المقتولة كسائر تركتها فلا تختص العصبة بل تقسم أولا بين أصحاب الفرائض، فلا تختص بالعصبة بل تقسم أولا بين أصحاب الفرائض، فإن فضل منها شيء هيقسم بين العصبة. قال بخلاف دية المرأة القاتلة التي وجبت عليها بسبب قتلها فإن العصبة يتحملونها خاصة دون أصحاب الفرائض. ده التشريع فيها كده، يبقى التشريع يبقى المال اللي هو مأخوذ من الدية يبقى بيقسم كالتركة ميراثا، شوف أصحاب الفرائض فين، وبالتالي بقيت فضلة يبقى بتدفع إلى العصبة حسب الترتيب. وإن المرأة دي قتلت خطأ يبقى نقول الدية تتحملها العاقلة، من العاقلة العصبة الذين لا يرثون إلا بما بقي بعد أصحاب الفروض. ولذلك قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقتلون قاتلهم، قال المعنى ورث رسول دية المرأة المقتولة يأخذونها وهم يقتلون قاتلها، فهم مختارون إن شاء أخذوا الدية ولم يقتلوا قاتلها، وإن شاء قتلوا قاتلها، وليس الغريم حق في واحد من هذين الأمرين. يبقى قال ورث لم يرثوا المرأة دية المرأة المقتولة ويأخذونها هم الذين يقتلون قاتلها، كلام ده في القتل العمد هم دول أولياءها. يبقى بالضبط كده هذه امرأة يبقى قتلت عمدا او هذا رجل قتل عمدا، طب الحق بقى لمين؟ لاولياء المقتول. مين اولياء المقتول؟ حددهم كده، يعني لو كانت المرأة دي مثلا تركت ميراثها هيقسم على مين؟ يبقى دول اساسا هم اللي لهم الحق في هذا الامر، حق في القرار يقتل القاتل ولا لا. يبقى بنحدد كده يا ترى مين الورثة اللي هم لو ماتت المرأة تركت مالا يبقى هم حيرثوا المال ده، يبقى احنا بنحددهم كده حددناهم، يبقى هم دولت بالقتل العمد لهم الحق في أخذ القرار بين القصاص وبين العفو، سواء العفو إلى دية أو عفو إلى غير دية. لو عفو إلى دية يبقى الدية تقسم على هؤلاء ودول لهم الحق في القرار ليس لغيره، ليس لغيره. لذلك قال وهم يقتلون قاتلهم فعقلوها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم، يبقى مش كل أقاربها ولكن نقول هنحدد يا ترى لو تركت مال مين الورثه؟ يبقى هم دول اصحاب القرار، يبقى دول اللي احنا نعلم اولياء المقتول لهم الحق في طلب القصاص او مساله العقد، سواء العقد ديه او الى غير ديه، ده طبعا في القتل العمد. قال المعنى ان ورثه يرثون دية المراه المقتوله ياخذونها وهم يقتلون قاتلها، فهم مختارون، ان شاءوا اخذوا الدية ولم يقتلوا قاتلها، وان شاءوا قتلوا قاتلها، وليس لغيرهم حق في واحد من هذين الامرين. الكلام ده طبعا بالنسبه للقتل العمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء، وان لم يكن له وارث فوارثه اقرب الناس اليه، ولا يرث القاتل شيئا. من ضمن موانع الارث القتل، من ضمن موانع الارث القتل اساسا، وبالتالي القتل ده مانع من الميراث، سواء كان عمد او قطع، سواء كان عمد او خطر. نقوله كده رجل يقود السيارة، نقول عند ذلك قتل ابن عم له خطأ، فعند ذلك يبقى هذه الدية على عاقلة، الدية كده على عاقلة، مش ابن عمه ده قريبه خلاص، لا ده دية فيها دية، الدية على عاقلة بتحدد العاقلة. نقول القاتل ده كان ممكن يكون هو العصبة، يعني ممكن يكون العصبة بالنسبة لتقسيم الميراث ادي اصحاب الفروض، وكان القاتل ده هو اساسا يعني تقول ليه باقي التركه لانه العصبه، لكن عند ذلك هنسقطه تماما، هنسقطه، مع ان في الميراث العادي كان ممكن اساسا ياخذ انه كان عصبه اصحاب الفروض. نقول كم مثلا ادي المراه وادي الام وكان ليه بنات فبقيت فضله، نقول لاولى رجل ذكر كان هو ده اساسا، فعند ذلك نقول لكن لما كان قاتل فحيحجر كانه نسقطه تماما. هنشوف اللي بعده بعد ذلك، نشوف بقى العصبه، يبقى العصبه ان بيطبع لها المنع على حسب الترتيب، فان كان مستحق في الميراث يبقى هيحجر من هذا الميراث كنتيجه القتل، كنتيجه القتل. فلو كان احد الورثه يحرم، يبقى نقول كده زي مثل اب نقول ضرب هذا الولد ف قتل الولد مثلا، قتل الولد خطأ، يبقى نقول على العاقلة لدية، الولد ده لدية على العاقلة، ده الأب بيرث أهو، بيرث بالفرض، وبيرث أيضا بالعصبة لو بقيت فضلة، بتقول إليه لو لم يكن هناك فرع وارث ذكر بالنسبة لهذا المقتول، فعلى ذلك. لكن الوالد ده هو كان سبب في قتله ده خطأ، يعني هو قتل خطأ، نقول كده بيدفعه فوقع، وافق القدر مات. فعند ذلك نقول ده قتل خطأ، قتل خطأ، ولكن القتل مانع من موانع الإرث، ومانع من موانع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء. ما حددش بقى قاتل عمد غير عمد، هذا قاتل. نقول فرق ما بين القاتل العمد والقاتل الخطأ، يبقى ده قاتل وده قاتل، لكن القاتل العمد فيه قصاص، القاتل الخطأ فيه الدية، لكن في كلا الأحوال هذا قاتل، في كلا الأحوال هذا قاتل. وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب ناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا، يبقى مهما كانت القرابة ولو كان أحد هو الورثة فلا يرث بذلك لأنه قاتل، يبقى حتى في مسألة القتل الخطأ. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. يبقى نقول هذه دية الخطأ، هذه دية الخطأ شبه العمد، قلنا طبعا الدية نقول بالنسبة للمقدار واحدة 100 من الإبل، ولكن تختلف التوصيف بالنسبة للقتل شبه العمد، هتغلظ الدية 40 خلفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في بطونها أولادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقد العمد ولا يقتل صاحبه. يبقى في القتل الخطأ قتل شبه العمد يبقى لا يقتل صاحبه، مع ان قتل العمد وقتل شبه العمد هو في الاعتداء، اعتدى هذا القاتل على هذا المقتول، ولكن نقول بالقتل العمد يبقى نقول استعمل آلة يقتل بها، يبقى زي استعمل حديدة كده ضربه بالحديد على رأسه. التاني عدوان ولكن كان استعماله لآلة لا يقتل بمثلها، قلنا زي عصا خفيفة ولكن وافق القدر، وافق القدر، يبقى ده قتل شبه عمد نتيجة العدوان، ولكن ليس بعمد نتيجة أنه هو لم يستعمل آية ألا يقتل بمثلها، فإذا ده قد تشبه العمد وفيه الدية، ليس فيه القصاص ولكن فيه الدية، والدية مغلظة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وزادنا خليل عن ابن راشد: وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماؤهم في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح. اللي بيحرك الكلام ده نقول الشيطان، اللي بيحرك هذا الكلام هو الشيطان كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيسرع الشر إلى الناس نتيجة أن الشيطان بيحاول إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس. فتصور المسألة قال وذلك أن ينزل الشيطان بين الناس فتكون دماؤهم في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح، لا كان أساسا فيها ترصد ولا تربص في ذلك الأمر، وما كانش أساسا يعني فيه ضغينة سابقة يتربص من خلالها لقتل ذلك المقتول، ولكن هي أساسا نقول غضب، يبقى استفزه كده غضب، نقول الشيطان تلاحى، نقول الرجل تلاحى مع الآخر وبالتالي سبه، نقول ما كانش فيه سابقة أساسا يعني عداوة سابقة، ما كانش فيه سابقة عداوة، كانش فيه ضغينة، ولكن كما نقول هذا وليد الموقف، هذا وليد الموقف، ولا كان فيه حمل سلاح ولا تربص ولا تعمد ذلك القتل، ولكن نقول يا ترى ازاي بيقع الشيطان بالضبط زي الإنسان لما بيتعامل مع امرأته، ما كانش فيه سابقة أبدا ولا كان ينتوى أن يطلق المرأة، لكن نقول أغضبته، ثبت هذا الرجل، ثبت الزوج، فعند ذلك كان التطليقية، ما كانش في النوايا أبدا أنه يكون بتطليق هذه المرأة، لكن هذا يحتسب طلاق، هذا يحتسب طلاق. بالعبرة نقول أنه يعني لما أغضبته المرأة قام بتطليقية، لكن ما كانش فيه سابقة، يعني ما كانش فيه نقول سابقة وبالتالي كان متربص كده المرأة أن يقع عليها الطلاق وأنه أخذ القرار مثلا داخلية لغير ذلك، لا، وبالتالي نقول ده كله من فعل الشيطان. لذلك لا تغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغضب، يبقى لو إنسان أصارك كده أو أغضبك فنقول لك لا تغضب، لا تغضب، وإلا بيتلاعب الشيطان بالإنسان حال الغضب، الشيطان بيتلاعب الإنسان حال الغضب، ولذلك نقول لا تغضب، إن سكن الغضب لك أن تأخذ القرار الذي أردت، لكن لا تأخذ القرار في حال الغضب، وإلا بيعقب ذلك الندم. ثم ذكر رواية أخرى عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس، قال في المواضع خمس، يبقى المواضع قال خمس أي خمس من الإبل، والمواضع يبقى الموضحة أو الموضحة، يبقى دي نقول عند ذلك جرح غائر يصل إلى العظم، أي جرح غائر كده يصل إلى العظم، فنقول يبقى لما قطع اللحم وظهر العظم أصبحت هذه الموضحة أو الموضحة، يبقى فيها خمس من الإبل، خمس من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس، في المواضع خمس، يبقى هذه الموضحة أو الموضحة فيها خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خمس من الإبل. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن عمرو شعيب عن أبي عن جد رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، فذكر في العين القائمة السادة لمكانها قال ثلث الدية، يبقى العين كده ضربوا على عينه فعند ذلك أفقده ذلك البصر، ولكن العين ما زالت قائمة، يبقى من يراه نقول لا يشعر بأي نوع من أنواع التغير في نقول في هيئته أو في خلقته، يبقى نقول ضربوا فأذهب البصر، أذهب البصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في العين القائمة سد لمكانها، يبقى نقول هي ما زالت في مكانها، يبقى نقول جمال الوجه ما زال موجودا لأنه لم يفقد هذه العين ولكن فقد البصر العين، فلذلك قال في العين القائمة السادة لمكانها أي البقية في مكانها صحيحة لكن ذهب نظرها وإبصرها، قال العين التي لم تخرج من الحدقة ولم يخلو موضعها فبقت في رأي العين على ما كانت لم يشوه، يبقى غير لما تفقد العين. طبعا لو فقدت العين فيها نصف الدية، لكن نقول لطمه على وجهه ففقد الإبصار، ولكن ما زالت نقول العين قائمة سدا لمكانها، نقول لم يحدث أي نوع من أنواع التغير، لم تشوه هذه الخلقة، وبالتالي بنقول لو رأيناه رأي العين ما وجدنا تغيرا، ما وجدنا تغيرا. قال فيها ثلث الدية، أي ثلث دية العين، ثلث دية العين. قال إنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة لأنها كانت بعد ذلك بصرها باقية الجمال، فإذا قلعت أو فقد ذهب ذلك. إذا لو قلعت أو فقد يبقى فيها طبعا العين نصف الدية، نصف العقل كما ذكر وكما بينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عامة العلماء أوجبوا حكومة العدل لأن المنفعة لم تفد بكمالها، فصارت كالسن إذا سودت بالضرب، وحملوا الحديث على معنى الحكومة إذ الحكومة بلغت ثلث الدية. قال وكان ذلك طريق الحكومة، إلا فاللازم في ذهاب ضوئها الدية، وفي ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء. قال الكلام ده أساسا عامة العلماء أوجبوا حكومة العدل، ومعنى الحكومة قال أن يقال لو كان هذا المجروح عبدا كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته، فيجب من ديته بذلك القدر، وحكومة كل عضو لا تبلغ فيه المقدرة، حتى لو جرح الرأس جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها قرش الموضحة وإن قبح شينها. يعني بيذكر هنا إيه معنى الحكومة، إيه معنى الحكومة؟ يبقى نقول الحكومة تقويم، بس التقويم ده بيجي عن طريق العدل. مثلا دلوقتي المضيحة خمس من الإبل، طب الجراحة دي كانت دون المضيحة، يبقى أو إن هي جاء مثلا أي شيء أصيب به الإنسان لكن ما الشارع ما قدرش لها شيء، لم يقدر لها شيء. طب احنا اساسا نحددها ازاي؟ تحدد عن طريق حاجه اسمها حكومه العبد، بنعتبر ده لو عبد، ده عبد سليم اهو، العبد لما بقت فيه الجراحه ده هي نقول حدث نوع من انواع التشويه، يا ترى قيمته ممكن تبقى تنقص القيمه بسبب هذه الجراحه، او تنقص القيمه بسبب ما اصيب به ذلك الانسان، فيقوم وهو كده صحيح ويقوم بهذه الجراحه أو بما حدث يعني لهم. يا ترى الفرق ما بين الاثنين هنعملها نسبة وتناسب، نقول مثلا هو سليم كده كان يجيب 50,000 ولما أصيب بهذه العاهة نقول يقدر دلوقتي قيمته تجيب 40,000، تجيب 40,000. يبقى لو نسبنا ديت لديت نقول في الحالة دي يبقى النقص بنحدده بنسبة مئوية، يبقى النقص كده هنحدده بنسبة مئوية، يبقى أصبح كده نتيجة التشويه ده نقصت 20%، 20%. يبقى في الحالة دي الحر لو أصيب بالجراحة ده هي أساسا أو بالعاهة دي يبقى ياخد 20% من الدية، 20% من الدية. يبقى حكومة العدل التقويم بيتم عن طريق العدل عشان نجيب بالنسبة، يبقى زي ما نقول كده نسبة العجز، نسبة العجز. نقول دلوقتي أصبح دلوقتي في تفاوت في قيمة العبد قبل هذه الحدث اللي وقع به ونقول بعد الحدث، فنقصت القيمة، نقصت بقد إيه؟ يبقى بالكنسبة والتناسب نقول نقصت بنسبة 12%. يبقى 12% دي يبقى بالنسبة للحر، احنا بنقوم التقييم ده عشان اقول الحر ده ياخد قد ايه، يبقى ياخد 12% من الدية بتاعته، يبقى ياخد 12% من الدية بتاعته. ادي معنى الكلام، ادي حكومة العبد. يبقى حكومة العبد التقييم بيكون عن طريق العبد، عند اللي اصيب حر ما احنا بنقومها بس عن طريق العدل عشان نجيب النسبة، نسبة المستحقة في ذلك، وهي دي النسبة اللي هي يبقى نسبة الدية لهذا الحر. طلعت مثلا 14% 17%، يبقى كل ده قومناها الاول، يبقى كانت حكومة العدل بنجيبها بتقويم العدل عشان نجيب النسبة دي بس لما كان صحيحا ولما كان نقول مصاب في الحالة دي، يبقى نزلت القيمة نزل بمقدار ايه، فلقينا كده النزول نزل بمقدار 4%، يبقى بالنسبة للحر اللي هو أصيب بهذا الأمر يبقى ياخد 4% من الدية، أصيب بنسبة 11% يبقى دي 11% من الدية. هذه حكومة العدل، هذه حكومة العدل. فعلى ذلك لكن عند الفقهاء يقولون اللازم في ذهاب ضوئها الدية، وفي ذهاب ضوء أحدهما نصف الدية عند الفقهاء. بيعملوا العضو ده وهو قائم والعضو بالمنفعة. نقول لما فقع له العين يبقى عند ذلك له إيه؟ فقع إحدى العينين له نصف الدية. يبقى نصف الدية. يبقى نقول الإنسان لو عينانه يبقى العين الواحدة لها نصف الدية. فعلى ذلك لو نقول لطموا فأفقدوا الإبصار يبقى أفقدوا منفعة العضو مع بقاء العضو. فقدوا للمنفعة بتقوم كده فقد منفعة العين يبقى نقول العين ما زالت قائمة ولكن فقدوا منفعة العين يبقى في الحالة دهية يبقى ليه نصف الدية. ليه نصف الدية؟ لطموا فقد الإبصار تماما يبقى عند ذلك له الدية كاملة. نقول ضربوا كده لطموا أفقدوا السمع يبقى فقد السمع وبالتالي من الحالة دي له الدية كاملة. طبعا الكلام ده يبقى نقول ان هو حيعالج لانه ممكن يكون فقد وقتي لكن لا ده الكلام ده هو فقد فعلا البصر والطب قال ان هو فقد البصر لكن ممكن يكون نتيجة اللطمة فقد البصر نقول مؤقتا فبيعالج ما نقولش والله ده فقد البصر اهو حديله الدية. الدية الكلام ده هو بعد ما احنا بننظر كده للعلاج لان الاصل اساسا في الجراحات يعني اساسا الجراحة ده هي مش بنعطيه الدية بتاعتها الا بعد ان يبرأ إلا بعد أن يبرأ مخافة سراية الجرح أساسا. نقول مثلا كده إنسان اعتدى على رجل وقطع له أصبع نقول الأصبع في كام؟ 10 من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو ده كان عنده سرعة نزف فنزف حتى مات يبقى دية كاملة يبقى دية كاملة ونشر الله ده قطع منه أصبع فقط ولكن ده اسمها السراية يبقى صارت كده جراحة لغاية لما تسببت في قتل ذلك الرجل. عشان كده في الديات بالنسبة للجروح ما بتدفعش إلا بعدما يبرأ. نشوف الأول الأمر حيصل لفين شوف الأول الأمر حيصل لفين نقوله مثلا كده هو اعتدى عليه وجرحه وبالتالي الجرح ده جاء في قدم مثلا أو في يده وده رجل مصاب بالسكر فعند ذلك نقول تطور الأمر وحدث غرغرينا في اليد وقطعت اليد يبقى ده كان بسبب الجراحة مش هلو الله ده جرحه في 5 مليبل لذلك الجراحات ما بتدفعش الديات إلا بعدما ننظر إن برأ هذا إن كان إيه برأ ذلك برأ ذلك الجرح إن لم يبرأ الجرح يبقى في الحالة دهية ننتظر لغاية لما يبرأ الجرح نقولش بقى ابتداء دي موضحة ونحكم كده لا لغاية لما نشوف الأمر حيصل فين عشان دي اسمها السراية يبقى سراية الجراحة دي ممكن تكون سبب في موته ممكن تكون سبب في موته يبقى خطأ أصبع فيها 10 من الإبل ولكن نقول النزف استمر كان عنده سرعة نزف نزف حتى مات بنزف سبب إيه؟ سبب الجراحة دهية وبالتالي من حالة دهية ما بتدفعش الديات إلا لما بننظر سرات الجراحة تصل لغاية فين في إمبارية عند ذلك بنشوف الأمر ويدفع فلذلك يبقى دايما كده في الجراحة يبقى بننظر أو مثلا لو فقد منفعة العضو يبقى فقد منفعة العضو تحسب بالدية يبقى ضرر لطم كده فقد الإبصار الطب خلاص قال ده فقد الإبصار يبقى فيها الدية كاملة فقد نقول لطمه نتيجة اللطمة كده على نقول رأسه فقد نقول السمع يبقى بننظر كده الطب خلاص قال ده فعلا فقد السمع يبقى ليه الدية كاملة نقول نربه أفقدوا نقول عند ذلك الصلب أفقدوا الصلب يبقى عند ذلك انقطع ماء ذلك الرجل نقول انقطع الماء يبقى في الحالة دهية نقول الطب قال انقطع خلاص الماء يبقى نقول عند ذلك فيها الدية كاملة وبالتالي يبقى على ذلك نقول الاعتداء يبقى ده اعتداءه ولكن من الممكن ان هذا الاعتداء بيتسبب طبعا في امثال هذه الامور فقط كذا فقط كذا نقول فقط سن يبقى ادي والله فيها 5 ليبل فقط نقول الصلب بتاعه الماء يعني فعند ذلك فيها الدية كاملة وهكذا فنقول على ذلك يبقى مسألة الديات لما ننظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنجد الإنسان يكون أبعد ما يكون عن مسألة المشاجرات شو ممكن أبدا إنسان يعرف الكلام ده ويدخل في مشاجرة أبدا تخشش مشاجرة أبدا قلنا وإلا فيها خسران شديد نقول لأن الإنسان له قيمة فعلى ذلك احذر من امثال هذه الامور، قلنا خاصه في المشاجرات لطبوا كسر سن كسر اكثر من ذلك، نقول افقدوا البصر فقع العين، كل ده فيها ديات فيها ديات، حتى لو لم تدفع الان لكن دي كلها مظالم لابد ان تستوفى يوم القيامه. تخيل كده انسان ياتي ومثل افقد واحد احدى العينين، نقول فيها نصف الديه 50 من الابل، لو قلنا الابل ده الجمل الواحد ب 8000 جنيه يبقى 400000 جنيه، تخيل يجي يوم القيامة عليه 400000 جنيه، ونتيجة نقول ان الشيطان نزع بين هؤلاء وبالتالي افقدوا هذه العين، قلنا نتيجة افقدوا العين، ونقول الانسان يعني يشعر كده بالزهو ان هو ضربه حتى افقد له احدى العينين، نقول عند ذلك دي مظلمة، نقول هذه كده لو جمل ب 8000 400000 جنيه يوم القيامة هتستوفى منه. هجيب الكلام ده منين؟ يبقى تحول إلى حسنات سيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب دية الجنين، قال باب دية الجنين، ثم ذكر رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا تحت رجل من أذين فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقتلتها وجنينها في بعض الروايات، قال فاختصم أو فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد رجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل، قال سجع كسجع الأعراب، وقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. يبقى على ذلك بيذكر دية الجنين، يبقى نقول رجل ضرب الزوجة وكانت نقول حبلة وبالتالي أسقطت الجنين فيها دية، يبقى فيها دية، وقلنا البعض كده بيطلب من امرأته يعني مسألة الإجهاض، يبقى مسألة الإجهاض تسقط هذا الجنين، يبقى نقول على ذلك فيها دية كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذين فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينها، يبقى قتلتها كده وأسقطت الجنين، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول يبقى أولياء القاتل أولياء المقتول اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الرجلين كيف ندم لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل، يعني ده ازاي كل قيمة، يعني كأنه ده هدر، لأن يعني السقط ده هو لسه أساسا ما ظهرش على الحياة وبالتالي كأنه ليس له قيمة، فلذلك قال إزاي إحنا هندفع قيمة لمن لا صاح ولا أكل، لا هو نزل واستهل صارخا ولا هو أساسا يعني بيأكل ولا بيشرب ولا أي صورة من هذه الصور، فعلى ذلك قال سجع كسجع العرب، فقال وقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة، يبقى قضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة، غرة قال عبد أو أمة كما ذكر في بعض الروايات، قال أيضا في رواية زاد فيه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، قال جعل دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، يبقى العاقلة تتحمل إيه؟ يبقى نقول على ذلك تتحمل يبقى دية المرأة المقتولة وتتحمل أيضا دية هذا الجنين، دية الجنين عند ذلك غرة، غرة هي عبد أو أمة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المراد بالغرة العبد أو الأمة، يبقى هو ده أساسا ده دية الجنين، أما دية المرأة فخمسون من الإبل، خمسون من الإبل لدية المرأة المسلمة الحرة. ثم ذكر أيضا رواية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، قال اتني بمن يشهد معك، قال فأتى أبو محمد بن مسلمة قال زاد أرون فشهد له، يعني ضرب الرجل بطن امرأته فعند ذلك قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، يبقى عبد وما داء هذه الدية بتاعت الجنين، يبقى رجل ضرب امرأته فنقول كنتيجة هذا الضرب نقول أسقط ذلك الجنين، يبقى فيها غرة عبد وما، وبالتالي قلنا الغرة دي تروح فين؟ للورثة، وبالتالي ده الأب هو يبقى هيحرم من هذا الميراث، قلنا أنه قاتل والقاتل ليس له شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول من يتحمل هذا الكلام؟ عقلة هذا الرجل عقلة، وبالتالي يدفع بقى هذا المال، هيدفع وبالتالي هيقسم ميراثا. ده هو والد الجنين، والد الجنين هو، وبالتالي في الحالة دي نقول لا، هيحرم من الميراث ويمنع. قال أنه القاتل، والقتل نقول مانع من الإرث، القاتل مانع من الإرث. يبقى نقول حتى أنه هو ما يقصدش إسقاط المرأة، يعني ما كانش يسقط، لكن حدثت كده مشادة أو مشاجرة بينه وبين مراته، وعند ذلك قام فضرب المرأة صفع المرأة، فكان نتيجة الضرب ده إسقاط الجنين. نقول عند ذلك يبقى هو أسقط ذلك الجنين نتيجة اعتداءه، فعند ذلك فيها يعني غرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عبد أوامة. يبقى عقلة الرجل ده هتدفع الكلام ده، وبالتالي يقسم ميراثا وهو والد الجنين، لكن يحرم عند ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات المتعلقة بذلك الأمر إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.